وجاءوا أباهم عشاء يبكون. صدق الله العظيم. والله أتسمع يا يعقوب؟ أي شر وراء الأولاد؟ يا أبانا يا أبانا يا أبانا، إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. مساكين يا أولادي مساكين، في حياة يوسف تعيشون مبعدين، وفي موته تعيشون متهمين، ولكنكم حمقى، لماذا لم تجيئوا بعلامة موته؟ ها؟ لماذا يا رأوبين الكبير الناصح؟ بل جئنا بالعلامة يا أمي، هو ذا قميص يوسف الملون، هو ذا ملطخ بالدم، انظر يا أبتاه. كذب كذب. وجاءوا على قميصه بدم كذب. صدق الله العظيم. ماذا تقول يا أبتاه؟ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ولم ترانا كاذبين يا أبتاه؟ أليس هو دم يوسف؟ خذي أنت يا ليئة قميص يوسف، أتجدين فيه مزقا واحدا؟ أيأكل الذئب لحم يوسف ولا يمزق القميص؟ وما لنا نحن والذئب؟ هل نعلمه كيف يأكل الفريسة أيضا؟ ومع ذلك فقد جئنا بالذئب يا أبتاه. أدخلوه، اسأله فهو صاحب الجريمة. آه لو سمعتم ما يسمع يعقوب، إذن لصاح الذئب وخرق آذانكم. بريء بريء. تصدق الذئب وتكذبنا؟ أبتاه إلى أين تتركنا؟ أبتاه. أيتها البراري الواسعة، أيتها الدنيا جميعا، لن يكون ليعقوب منذ اليوم غير هذه الصيحة وأسف على يوسف وأسف على يوسف وأسف على الخواطر الجارحة بعيدا بعيدا يا صوت الشيطان، أنت أقسى من هذه الصخور، أنت أخبث من الحياة. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه سميع عليم. صدق الله العظيم. يقول يوسف: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله، الحمد لله، يوسف وجد برهانه. بدأت أبصر. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. صدق الله العظيم. يقول يوسف: يا رب الحياة والموت، إليك في عليائك يبتهل يوسف من الأعماق، يا قريبا غير بعيد، يا مؤنس كل وحيد، يا غالبا غير مغلوب، يا علام الغيوب، أيها الحي الذي لا يموت، هبني برحمتك الحياة. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. عجبا، لكأن الهاتف الذي جاء بالقافلة إلى هنا هاتف حق. يا رجال القافلة، السيارة، أقبلوا. الدلو في البئر ثقيل، كأنما قد تشبثت به صخرة. اسحبوا الحبل معي. يا بشراي، هذا غلام. وأسروه بضاعة، والله عليم بما يصنعون. مبارك هو البيت الذي يشتريك يا يوسف، أيها المشرق والشمس في السماء. لو كنت غنيا لجعلتك سابع أولادي، ولكنني فقير، فقير، وبيتي لا يتسع لكل هذه القصة المعجزة. يوسف، تلك هي طلائع المعابد. أشرفنا أيها المبارك على أرض مصر. بعد يوم نصل إلى عاصمة الملك، فدعني أحدثك عما في هذه الأرض العجيبة. هو ذا وجه سوتح المقدس، هو ذا حفيد سيت المعبود، هو ذا ملك الملوك يطل من الشرفة. تلك علامة بدء المهرجان، أطلقوا البشرى لتنطلق المواكب، وسأصعد بأصواتكم إلى برج الملك. مبارك يا عزيز مصر. أنت هنا؟ من إذن مع الملك يا وزير الطعام؟ وزير الخمر يا عزيز. كبير سقاة الملك، ولن يأذن لنا حتى يسمح الساقي يا عزيز. عيد سعيد أيها الساقي، ألا تراه من قمتنا هذه سعيدا؟ انظر ماذا ترى تحتك. مواكب النمار تزحف سعيدة، وأصواتهم تصل إلينا كأنها همسات حلم سعيدة. مولاي، تلك هي الكأس الأخيرة، إنها رحيق السعادة، وقد صببتها لك في كأس التفاؤل. التفاؤل؟ وأين أجد التفاؤل؟ أيها التعس، سقطت الكأس من يدي، هذا فأل سيء. أبدا يا مولاي أبدا، فقد سقطت الكأس على أرض. لا، وقوع كأس التفاؤل في القاع ينبئ بموت كبير. نادي على الكهنة، أدخل عزيز الملك، يجب أن أجد تفسيرا لهذا الفأل. وأنا من يفسر لي حلمي يا عزيز مصر ويا زوجي العزيز؟ أوه يا زليخة، أستحلفك لا تثيري أعصابي اليوم أيضا. لم يعد في سجني من يعدم، ليس لدي اليوم شباب أنفس بقتلهم عن غيظي منك يا امرأة. يا صانع الموت، غدا موعد السوق، سوق العبيد، أنسيت؟ كفوا، اسألوا عن الغلام. أنا لا أعرفه، ولكني سمعتهم يقولون له يوسف.